وإن ذهبك على ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. توفينا الإنسان بوالديه حمله أمه وحملا على وفصاله في عامين أن اشكر لي إلي المصير. إلي المصير. Thank you. ومن يسلم وجهه إلى الله إِنَّ مَا فِي السَّمَاءِ والبحر يمده من بعده سبع أبحر ما نفدت كلمات الله لا الله ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من تقول ربكم واخشوا Yeah. لنجعلها